الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورة الأنبياء، دعاء يونس عليه السلام، التوسل بالتوحيد والاعتراف بالظلم. قال الطبري: لا، قوله لا إله إلا أنت سبحانك، يقول نادى يونس بهذا القول معترفا بذنبه تائبا من خطيئته: إني كنت من الظالمين في معصيتي إياك. قال ابن تيمية: يتضمن البراءة مما سوى الله عز وجل من الآلهة الباطلة، لا إله إلا أنت. وقال في التدمرية: وقد ذكر الله عز وجل عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، قال تعالى: فاستجبنا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. وسئل سؤال طويل فأجاب فيه بعشرات الصفحات. سنذكر السؤال ونحيل سلمكم الله فقط للصفحة، لأنه طويل عشرات الصفحات. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، ما معنى هذه الدعوة؟ ولما كانت كاشفة للكرب؟ وهل لها شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى يوجب كشف ضره؟ وما مناسبة ذكره إني كنت من الظالمين مع أن التوحيد يوجب كشف الضر؟ يكفي، يعني يقصدون التوحيد لكشف الضر، لماذا كذلك يقرر أنه من الظالمين؟ وهل يكفيه اعترافه أم لا بد من التوبة والعزم في المستقبل؟ وما هو السر في أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم؟ ما هو السر أن يكون الكشف عند انقطاع رجائك في الخلق، تعلق بالله عز وجل فقط؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية، وتعلقه بالله عز وجل ورجائه وانصرافه إليه بالكلية؟ وما السبب المعين على ذلك؟ هذه أسئلة كأنها من علماء، فأجاب بعشرات الصفحات تحتاج سلمكم الله تلخيص، لأنه تطرق كذلك لدعوات من الكتاب فيها التذلل، ثم تكلم كذلك عن هل الأفضل أن يظهر دعاءه أم يتعرض تعرضا بذكر فقره وحاجته فقط، بدون يا رب أن يقول يا رب يا رب فيني بلاء، يا رب كذا، يا رب إني كذا. كذلك ذكر هذا المعنى. طول، لعلي الأسبوع القادم أضع ذلك على شكل نقاط فقط. قال ابن القيم، وفيها نوع تلخيص لكلام ابن تيمية: وأما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال الله كل كمال كمال الله كذا، إثبات كل كمال الله وسلب كل نقص وعيب. تفضل. كل كمال لله. لا كأن مع إتمام إتمام الجملة صحيحة هكذا، لاحظ. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال الله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. نعم، ربما كل كمال لله قد يكون، فيكون خطأ من التراث. طيب نراجع إن شاء الله، سنعطيكم المرجع. والاعتراف بالظلم يتضمن، إذن هناك التوحيد إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب. كونك معترف بالظلم، أنت مؤمن بالشرع وأن مطلوب منك أن لا تظلم نفسك، مؤمن بالثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه سبحانك، والعبودية، العبودية كونك أنت عبد تعلم أن الظلم لا يحبه الله عز وجل في شرعه، والاعتراف بأنك ظلمت. وكذلك في سلمكم الله طريق الهجرتين، هذا الكلام قرره في طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين. وبعد ذلك بحث في بقية التفاسير لا تخرج عن تقرير ابن تيمية وابن القيم. مثلا قال البقاعي: لا إله إلا أنت، ولما نزهه عن الشريك عم فقال: سبحانك، أي تنزهت عن كل نقص، فلا يقدر على الإنجاء من مثل ما أنا فيه غيرك. ثم أفصح بطلب الخلاص بقوله: ناسبا إلى نفسه من النقص ما نزه الله عن مثله، إني كنت، أي كونا كبيرا، من الظالمين، أي في خروجي من بين قومي قبل الإذن. كذلك صديق حسن خان ذكر: إني كنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم. وأول هذا الدعاء تهليل، وأوسطه تسبيح، وآخره إقرار بالذنب. يعني تقريبا مثل كلام ابن القيم، ما نحتاجه. لكن هنا قال: وقال الحسن وقتادة: هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من خطيئته، قال ذلك وهو في بطن الحوت. يعني تكرر. الشنقيطي يبين ما بينه العلماء لكن بشكل موسع: فظن أن لن نقدر عليه، رد وأبطل قول من قال أن يونس عليه السلام اعتقد أن الله عز وجل غير قادر. هذا المعنى قال لا يليق بيونس، وإنما أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه في بطن الحوت، أو من التقدير نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، من التقدير القدر والقضاء. كذلك سلمكم الله السعدي قال: فأقر لله بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته. نترك كلام السعدي مختصر تقريبا لكلام ابن القيم وابن تيمية. المرجع في ابن تيمية من صفحة سلمكم الله، المجلد العاشر من صفحة 236 إلى 200 بعد 286. كم هؤلاء سيكون من الصفحات؟ 236 إلى بعد 286 تقريبا، نقول 286. كم هذه من الصفحات؟ المجلد العاشر 236، أكثر من 50 صفحة من 200 المجلد العاشر. من أحب، وكلام ابن تيمية يعني كما يقال يكتب بماء الذهب، خاصة فيما جاء في مثل هذا الفن، واستخراج الفوائد. وأتكلم أقول على كثير من الأدعية في القرآن يؤيد ما يستنبطه من هذا الدعاء، وكذلك كثير من الأدعية في السنة في 50 صفحة. تزيد كم المجلد كم سلمكم الله؟ العاشر من 200 وكم؟ 236. أيوة. أي تقريبا النهاية ما أدري، لكن البداية 236.